بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بدأنا معكم في الدرس الماضي تفسير سورة آل عمران، هذه السورة العظيمة التي بينا شيئا من مقاصدها وفضائلها، وشرعنا في آياتها الأول. قال ربي سبحانه: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب. الحكيم هو المحكم، فالقرآن كتاب أحكمه الله سبحانه وتعالى. فاعترض نصارى نجران على وجود المتشابه في القرآن، والله حكيم محكم. نجد في القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا للمتعدد، إذن الله أكثر من واحد، هكذا قالوا. نجد في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نحن، قالوا هذا يدل على تعدد الآلهة. فالعيسى بن مريم إله، ثالث ثلاثة. قالوا: نجد في القرآن عن عيسى أنه كلمة الله وروح منه، إذن هذا يدل على أنه روح من الله. قالوا: فهو جزء منه أو ولد له، والعياذ بالله. فبين الله سبحانه وتعالى أنه العزيز الحكيم، وهذا الإحكام من الحكيم لا يمنع وجود بعض المتشابه في القرآن لحكمة أرادها الحكيم سبحانه. فالحكيم هو الذي يتصف بكمال الحكمة، ووجود شيء من المتشابه في القرآن له حكمة عظيمة أرادها الحكيم، فهو لا يعارض كون الله سبحانه وتعالى أحكم القرآن وهو الحكيم. فما هي هذه الحكمة؟ وما وجه ذلك؟ وما العمل عنده؟ قال ربي: هو الذي أنزل عليك الكتاب. بعد أن ذكر سبحانه وتعالى النعم الدنيوية، صوركم في الأرحام كيف يشاء، عدد نعمه الدينية. فالله يحمد على نعمه الدنيوية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ويحمد على نعمه الدينية: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى نعمه الدنيوية علينا، عدد علينا نعمه الدينية، وأعظمها نزول هذا القرآن. قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب. الكتاب قال ابن عطية هو القرآن بإجماع المتأولين. إذن أجمع المفسرون أن الكتاب هنا هو القرآن الكريم. وهل القرآن الكريم محكم أم متشابه؟ أم أنه محكم متشابه؟ كل هذه الثلاثة صحيحة. فمن وصف القرآن أن كله محكم، كل القرآن محكم، كتاب أحكمت آياته، كل القرآن محكم. لكن ما معنى الإحكام؟ معنى الإحكام أي الإتقان. فكل القرآن في غاية الإتقان، في غاية البلاغة، في غاية العدل والإحسان. فإذا قصدت بالإحكام الإتقان، فكل القرآن متقن. الوصف الثاني للقرآن أن كل القرآن متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فكل القرآن يوصف بأنه متشابه. لكن ما المراد بكونه متشابها؟ أي أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان وتصديق بعضه بعض، فتجد أن القرآن أوله وآخره ووسطه كله يصدق بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا، فهو كله متشابه. إن قصدت بالتشابه أنه يشبه بعضه في الحسن والإتقان ويشبه بعضه في تصديق بعضه بعض، فتطابق معاني ألفاظه، فهو متشابه من هذه الصورة. الاعتبار الثالث، إن قصدت بالمحكم والمتشابه غير هذا مما سيأتي، نعم القرآن ينقسم، بعضه محكم وبعضه متشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن هل القرآن متشابه أو محكم؟ ماذا تقصد؟ ثمة ثلاث تفسيرات للمحكم والمتشابه. إن قصدت الإتقان فكله محكم، وإن قصدت تصديق بعضه بعض فكله متشابه، يصدق بعضه بعض. وإن قصدت أن ثمة آيات واضحات وثمة آيات تحتاج توضيح، نعم في القرآن محكم وفي القرآن متشابه على ما سنبين. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. الآيات أي العلامات، وآيات القرآن علامات. علامات ماذا؟ علامات على أنه من عند الله. لما فيه من الإعجاز والتحدي، لا أحد يستطيع أن يأتي بعشر آيات من القرآن، ما أحد يستطيع يأتي بمثله. فالقرآن علامة، آيات القرآن علامات على أنه من عند الله عز وجل. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون منه، ما يستطيعون، هذا أكبر من مستوى الإنس والجن. وهذه آية النبي، آية النبي تأتي فوق قدرات الجن والإنس. إذن هو آيات بمعنى علامات على صدق كونه من عند رب البريات سبحانه. قال تعالى: هن منه آيات محكمات. ما معنى محكمات؟ محكمات في اللغة أي واضحات، بينات، مفصلات، هذا معنى المحكم في اللغة. لكن ما معناه في كلام المفسرين؟ اختلف المفسرون في تفسير وصف القرآن بأن منه آيات محكمات على أقوال. القول الأول، قال ابن عباس ترجمان القرآن: المحكمات قول الله تعالى في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات. وقول الله سبحانه وتعالى في سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآيات. إذن المحكمات على هذا القول هي آيات الوصايا العشرة في سورة آل عمران، وآيات المحرمات العشرة في سورة الإسراء. هذه المحكمات. قال ابن عطية: هذا من باب ذكر المثال، يعني ليس هذا محصورا فقط، إنما ابن عباس أراد أن يمثل لك. إذن ما هي المحكمات؟ القول الثاني لابن عباس خلاصته أن المحكم ما يؤمن، ما يؤمن ويعمل به، ما يؤمن به ويعمل به. والمتشابهات ما يؤمن به ولا يعمل به. الشيء اللي تؤمن وتعمل هذا محكم، شيء فقط تؤمن به كالخبر، خبر تصدق فقط، هناك أمر نهي هذا تؤمن وتعمل، وهناك خبر هذا فقط تصدق. أرسل الله نبي اسمه نوح تؤمن به تصدق، إيش تعمل بيش وهكذا. فقال المحكم هو الذي تؤمن وتعمل، والمتشابه هو الذي تؤمن ولا تعمل. القول الثاني قول ابن مسعود رضي الله عنه، مسعود إمام من أئمة التفسير، ماذا قال؟ قال المحكمات الناسخات والمتشابهات المنسوخات. فالآيات الناسخة هذه محكمة، ما نسخها الله أحكمها وأبقاها، والآيات المتشابهات هذه التي نسخها الله. هذا تفسير ابن مسعود رضي الله تعالى. التفسير الثالث لعكرمة ومجاهد، قال المحكمات الحلال والحرام، والمتشابهات ما سوى ذلك. فما يتعلق بقضايا الفقه، قضايا التحليل والتحريم خصوصا، هذا هو المحكم، حلال حرام حلال حرام، والباقي كله متشابه. القول الرابع أو الخامس قول ابن زيد، قال القصص التي لم تختلف ألفاظها، ألفاظ القصص التي لم تختلف هذه محكمات، وألفاظ القصص التي اختلفت هذه متشابهات. مثل ماذا؟ قال مثلا حية تسعى ولا ثعبان مبين، هذه متشابهات، هل هي حية ولا ثعبان؟ أسلك يدك وأدخل يدك، هل هي أسلك ولا وأدخل؟ فقال ألفاظ القصص التي ما اختلفت هذه محكمات، ألفاظ القصص اللي اختلفت تنوعت هذه متشابهات. هذا قوله، حصرها في القصص. القول السادس قول الشعبي والثوري، قال المحكمات ما عرف العلماء معناه، والمتشابهات ما لم يعلم أهل العلم معناه. إذا عرف العلماء معناه محكم، إذا ما عرف أهل العلم معناه متشابه. مثلا الحروف المقطعة في أوائل السور، مثلا متى تقوم الساعة، متى يخرج يأجوج ومأجوج، فالشيء الذي استأثر الله بعلمه هذا متشابه، والشيء الذي علمه العلماء هذا محكم. وهذا قول قوي على ما سيأتي من بقية تفسير الآية، هل العلماء يعلمون المتشابه أو لا يعلمون؟ هذا القول يقول ما يعلمون، فتقف عند قول الله تعالى والراسخون في العلم، أو تبدأ بقوله تعالى والراسخون في العلم، وتقف على ما قبلها يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالمتشابه كما سيأتي تفسير هذه الآية على هذا القول هو الذي لا يعلمه العلماء، الذي يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ما يعلمونه هذا متشابه، واللي يعلمونه هذا محكم. القول السابع قول محمد بن جعفر بن الزبير، وهو قول الشافعي رحمه الله، وهذا القول من أوضح الأقوال، وخلاصته أن المحكم ما لا يحتمل تأويلا آخر، والمتشابه ما يحتمل تأويلا آخر. هذه الكلمة لها معنى واحد، إذن هذه محكمة ما تحتمل معنى آخر، ما في احتمال أصلا، واضحة جدا ليس لها إلا معنى واحد، إذن هي محكمة واضحة. طيب والمتشابه قالوا ما له معنى آخر، فيقع الخلاف تحمل على هذا المعنى أو على هذا المعنى، فهذه متشابه. فالكلمة التي ليس لها إلا معنى واحد هذه محكم، والكلمة التي لها أكثر من معنى هذه متشابه، لأن قد يشتبه على بعض الناس هل كذا أو كذا، وإن كان الراسخون يعرفون المعنى الصواب. إذن على هذا التفسير تصل، وما يعلم تأويله إلا الله كما سيأتي، والراسخون على ما سيأتي إن شاء الله. وحقيقة المعنى الأخير والذي قبله كلاهما هو من علم المتشابه، فهناك متشابه كلي استأثر الله بعلمه لا يعلمه إلا الله، ما أحد يعرف متى الساعة ولا أحد يعرف متى يخرج يأجوج ومأجوج، هذا استأثر الله بعلمه. وهناك متشابه نسبي يشتبه على بعض العلماء لكن الراسخين في العلم يعلمون المعنى الصواب. فالمتشابه نوعان، إما لا يعلم معناه، لا يعلم معناه إلا الله، وإما يعلم ولكن يختلف فيه. فماذا نفعل تجاه المحكم والمتشابه من هذا النوع؟ قال ربي هن أم الكتاب. أم الكتاب قال ابن كثير أي ما يرجع إليه القرآن. إذن ماذا أصنع؟ آية معناها واضح، وآية معناها فيه فيه اختلاف، فيه أكثر من قول. نقول سهل جدا، رد المعنى المتشابه إلى المعنى المحكم، لأن المحكمات هن أم الكتاب التي يرجع إليها عند التشابه، إذا اختلفت ارجع لها. فثم آيات واضحة ما فيها خلاف، ثم آيات تحتمل معنى ومعنى. الأمر سهل جدا، احمل المعنى المختلف على المعنى الواضح، احمل المتشابهات على المحكمات. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. مسألة سهلة جدا هذه الطريقة، والآن استخدمها في القرآن، هناك محكم هناك متشابه، ماذا أفعل؟ عندك الطريقة سهلة جدا، رد المتشابه إلى المحكم، ما كان الله ليضلك. طيب إنا نحن تقال للمعظم نفسه وتقال للمتعدد، إذن هذه متشابه، فهل الله واحد أو متعدد؟ ارجع للمحكم، لا إله إلا الله تحتمل أنه متعدد؟ ما تحتمل. إنما إلهكم إله واحد تحتمل أنه متعدد؟ ما تحتمل. إذن إنا نحن تحتمل التعدد وتحتمل الواحد الذي يعظم نفسه، فتجد بعض الملوك نحن الملك فلان أصدرنا مرسوما بك، هو واحد لكن يعظم نفسه. فإن ونحن تحتمل الواحد وتحتمل المتعدد، ارجع للقرآن ستجد هناك محكم يبين لك أن الله واحد، قل هو الله أحد، واضحة، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واضحة. فبكل سهولة تفهم إنا نحن أي أن الله واحد ولكنه يعظم نفسه سبحانه، ومن أعظم من ربي عز وجل الملك الملوك، فهو الملك الذي يتكلم بالعظمة سبحانه. سهل جدا جدا. وهكذا في أي متشابه تفعل هذه الطريقة. قال تعالى وأخر متشابهات. أخر جمع أخرى أي آيات أخرى لكن ليست هي الغالبة، فيها تشابه، والتشابه ما وضحت قبل قليل إما تشابه كلي لا يعلم معناها إلا الله، أراد الله أن يبتلينا أن نؤمن وإن لم نعرف المعنى، وإما تشابه نسبي يختلف فيه أهل العلم لكن الراسخين يحسنون ويعرفون كيف يردونه إلى المحكم. فالتشابه إما كلي وإما نسبي كالإحكام. ومن أين يقع التشابه النسبي؟ إما من جهة تعدد المعنى، هذه الكلمة لها أصلا أكثر من معنى، لها أكثر من استخدام، فوقع ماذا يريد الله، وقع شيء من الاشتباه، أو لأنها عورضت بدليل آخر، هي واضحة لكن عورضت بدليل آخر، فيأتي البعض يقول ما أعرف كيف أجمع بين هذا وهذا، فيأتي الراسخ في العلم ويحسن أن يجمع بين النصوص. فالتشابه إما من عدم وضوح المعنى لوجود أكثر من معنى فلا يتضح لهذا لكنه يتضح للراسخ في العلم، وإما لتعارض هذا المعنى مع معنى آخر في نص آخر فلا يحسن هذا أن يعرف جوابه فيرجع للراسخ في العلم فيدله على الجواب. إذن عرفنا أن القرآن فيه محكم ومتشابه، وعرفنا ماذا نفعل إذا وجدنا المحكم والمتشابه. شوف سبحان الله القرآن كيف واضح، كيف يجعل بينه. كثير من الناس والله إخوة يضل يبتدع يلحد يكفر بالله بسبب أنهم ما يعرفون هذه القضية. يعني نحن نتكلم عن آيات عظيمة الأمة بحاجة إليها. أعطاه بعض الأحاديث التي اشتبهت معها أحاديث أخرى، بعض الآيات التي التبست مع آيات أخرى، شفت القرآن في تناقض، القرآن خطأ، القرآن ليس كلام الله، كفر بالله عز وجل. وتجلس معه مجلس أقل من نصف ساعة تقول له جواب هكذا فترد للحق، والسبب أنه لم يكن محصنا بمعرفة كيف يصنع، فيأتي الملبس فيلبس عليه فإذا به يقول صح. وهذا كثير كثير في القرآن. طيب ما الحل؟ يعني كثير من جهة النسبة وإلا هو أقل من المحكم. إذن ما الحل؟ الحل سهل جدا، قل آمنا به كل من عند ربنا وكلام الله لا يتناقض، وأنا أتمسك بالمحكم. طيب وماذا تقول في الآية المتشابهة؟ أصبر حتى أسأل أهل العلم فيردون المتشابه إلى المحكم. أنا سأتمسك بالمحكم الذي أؤمن به، أنا ما أعرف جواب المتشابه اللي تقول، الشبهة اللي تقول أنا ما أعرف جوابها، وسأتمسك بالمحكم، وأنا متأكد أن هذه الشبهة لها جواب وطريقة لردها للمحكم، لكني سأسأل الراسخين في العلم. وانتهى من قضية الشبهة، خرج من دوامة الشك والإلحاد والضلال. من أين تأتي المصيبة؟ تأتي المصيبة من ناس في قلوبهم زيغ، هو أصلا يبغى عذر، هو أصلا يبغى يميل، هو أصلا يريد يخرج عن عقيدة أهل السنة، هو أصلا يريد يخرج عن الإسلام. وقع في الزنا، وقع في الخمر، وقع في الإباحية، وما يريد أحد يضيق عليه حلال حرام. من قال لك أن دينكم صحيح؟ دينكم فيه وفيه وفيه. إذن هذه الحكمة من وجود المتشابه في القرآن، ليهلك من هلك. لا تحسبن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يهدي جميع الناس هداية التوفيق، ولكن يهدي من يشاء. الله أراد أن يهدي جميع الناس هداية الدلالة، لكن الذي في قلبه زيغ جعل له ما يجعله يزيغ إن أراد الزيغ. ومن يضلل الله فلا هادي له. وهذا الذي يجعلك بحاجة عظيمة أن تتعلق بجناب الله عز وجل وتسأله الهداية وعدم الزيغ، وإلا الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذا القرآن للذين آمنوا هدى ونور، والذين لا يؤمنون في قلوبهم ويجدونه عليهم والعياذ بالله عمى، ما ينتفعون. أنا ما القرآن هذا فيه وفيه وفيه وفيه، عمى يعمى عن الهداية في القرآن والعياذ بالله. فيحذر الإنسان من إرادة الزيغ، فإنه قد يزين له سوء عمله فما يهدى بعد ذلك. تزيغ، إذن خذ هذا المثال وهذا المثال وهذا المثال وازدد زيغا والعياذ بالله، وموعدك جهنم وبئس المصير. والسبب، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أنت الذي ما أردت، إذن اجعلك تزداد تقلبا في الضلالة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله أنت لست عزيز عن الله، لو تجرأت على الله مرة قد ما يوفقك الله بعدها أبدا. لماذا تتجرأ على الله مرة؟ وهذا يجعلنا في شدة الخوف مع شدة الرجاء. القرآن بين، لكن انتبهوا، أقدام نتزل ونتعمد الزلل فما يوفقنا الله بعدها لهداية. قد يتوب عليه ويرده وقد لا يرده، هو السبب. فلنتعلق بجنب الله ونسأله إذا ضللنا أن يردنا، اهدنا الصراط المستقيم، ونحذر كل الحذر من أن نزيغ. لا تتهاون في المعصية الأولى، أنا عندي طاعات وأنا عندي كذا وأنا خلنا أجرب مرة واحدة. لا تمن على الله بعملك، فإن بعض الذنوب كالجروح تصيب مقتل، من أول جرح قتل. قد يدخل الإنسان حوادث وينجو، وقد حادث واحد يموت. فلا تتهاون، والقضية قضية إرادة قلبك. فأما الذين في قلوبهم زيغ، انتبهوا على القلوب يا إخوة، لا تعتمدوا على أذهانكم ولا على عقولكم، تواضعوا لربكم، احتقروا أنفسكم، اسألوا الله أن لا يزيغكم. محمد صلى الله عليه وسلم، محمد دعاءه في السجود كان يكثر: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا حي يا قيوم لا تكلني نفسي طرفة عين. فإياك أن تعتمد على نفسك وعلى ذكائك، فقد يسلمك الله له. لكن دائما مهما كنت ذكيا ومهما كنت عالما اعتمد على الله، فإن الله من اعتمد عليه لن يضله. كل هذا حتى نعرف أنفسنا ونحتقر أنفسنا في جنب الله، وما نعتمد إلا على ربنا، ونسلم لربنا أمرنا سبحانه وتعالى. وهذا يجعلك تخاف. قبل قليل كنا نرجو، الحمد لله القرآن كله بين والأمر سهل، في محكم ومتشابه، رد المتشابه إلى المحكم، ولا آمن بالمحكم حتى يرد الراسخ لك المتشابه المحكم. الحمد لله سهل، كل شيء واضح. فأمنا ثم عرفنا أن لو زغنا عن هذا قد يضلنا ربي ضلالا لا نعود بعده. أتمسك به مع الحذر من ضده، واعلم أن الله لو علم في قلبك خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فجاء النصارى يحتجون بالقرآن على باطلهم، ما دام يريد الباطل يذهب. أين هو من قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد؟ أين هو؟ لكن يريد الباطل، يذهب يبحث عن أي شيء قد يوحي. طيب هذا الذي يوحي له معنيان، احمله على المحكم. لا، أنا أريده، ما أريد المحكم، أريد هذا فقط، وأريد أن أحمل على المعنى الخطأ. تريد الزيغ فلتزغ. فلما زاغ وزاغ الله قلوب، ما دام أنت تريده وهو واضح والجواب سهل، لكن أنت الذي إلا تريد هذا فليكن. قال ربي سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ هو الميل، زاغت الأبصار، زاغت الشمس، الزيغ هو الميل. فمن المقصود بهذه الآية؟ اختلفوا فيها على أقوال. القول الأول قالوا اليهود لما أتوا يجادلون الرسول صلى الله عليه وسلم في الحروف المقطعة في أول القرآن، قالوا هذه عمر أمتك ألف لام ميم، إذن ستعيش كذا سنة أمتك ثم ستنتهي. فحسبوها بطريقة أبجد هوس. وقيل لا، بل هم وفد النصارى نجران، كما قلنا أن الآيات نزلت في صدد الرد على شبهاتهم. وقيل بل هم المنافقون، هم الذين يتبعون الزيغ ويحتجون بالقرآن بعضها على بعض. وقيل بل هم الخوارج، الخوارج هؤلاء عندهم زيغ عظيم، يأتون لآيات نزلت في الكفار يحملونها على المسلمين. قالت عائشة، وهذا هو القول الخامس، قالت رضي الله تعالى عنها: إذا رأيتم الذين يجادلون في القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رواه أحمد. إذن كل إنسان يجادل في القرآن بزيغ، يهود نصارى خوارج منافقون ملاحدة، يكون من يكون، هذا هو الذي سمى الله عز وجل، الذي يأتي يضرب القرآن بعضه ببعض. انظر، قال هنا كذا وهذا قال كذا، هذا تناقض، قال كذا وقال كذا، هذا تناقض، تناقض في ذهنك، أما كتاب الله ليس فيه شيء من الاختلاف. الزيغ في قلبك أنت وليس في كتاب الله عز وجل. فيتشمع جميع هذه الطوائف، وهذا هو ضابط جميع من خرج عن منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يستدلون، أنهم يعتقدون ثم يستدلون، ولذلك يلوون أعناق النصوص لتوافق بدعتهم. أول ابتدأ وبعدين ذهب في القرآن يبحث عن أي آية توافقه. انظر بعض الملاحدة العصريين اليوم الذين يطلعون في الفضائيات، يجيب لك بدعة ما لها خطام ولا زمام، ثم يقول: ووجدت شاهدها من القرآن، يعني اعتقدت وبعدين بحثت عن الشاهد. فيأتيك بأي آية يزعم أنها تشهد له، وبقية الآيات التي ترد على هذا الكلام ما يهتم، هو يعتقد، لأن العقل عنده هو المحكم والقرآن مجرد مساعد. فيقول العقيدة هي كذا وكذا وكذا بحسب عقله، ويشهد، إنما يشهد لهذا من القرآن، ويجيب لك آية ويفسرها على ما يريد من تفسير تتعجب منه. فهؤلاء أقوام أرادوا الزيغ واعتقدوا عقيدة ويريدون هي العقيدة الصواب، ثم ذهبوا يبحثون عن أي شيء ممكن يستدلوا به القرآن ويفسرون، حتى والله الآيات المتشابهات ما تدل على ذلك، ولم يقل أحد من أهل العلم ولا من أهل اللغة، لكنه يفسر بتفسير جديد من رأسه لكي توافق ما يريد من بدعة. هؤلاء الذين سمى الله، إذن من هم أهل الحق؟ أهل الحق الذين يستدلون ثم يعتقدون. ماذا قال الله؟ كذا أؤمن به. ماذا قال الله؟ كذا أؤمن به. ماذا قال الله؟ كذا أؤمن به. وليس يؤمن أولا بما يريد ثم يبحث عن الدليل. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. انظر، يتبع المتشابه ويأخذ المعنى الذي لا يوافق المحكم، المعنى الآخر الذي هو يريده. لماذا؟ قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء يعني طلب، والفتنة في أصلها في اللغة هي الابتلاء والاختبار. فالله أراد أن يبتليه ويختبره، هل يتبع الكتاب والسنة أو يتبع ما يريد من المعاني الباطلة في عقله. واختلف المفسرون رحمهم الله في الفتنة في هذه الآية. ابتغاء الفتنة، إيش يعني ابتغاء الفتنة؟ القول الأول قول الزجاج، قال: إفساد ذات البين. طبعا الزجاج عالم لغوي، فذهب وفسر الفتنة بالفتنة في اللغة، لا تفتن بين الناس، يعني تفسد بين الناس. فقال الزجاج، وهو من علماء اللغة، وانت لما تعرف مسلكه تعرف على أي أساس يفسر، إذن هو يفسر باللغة. قال الزجاج: الفتنة هي إفساد ذات البين، مثل ما تقول لا تفتن بين الناس. القول الثاني قول الربيع، والربيع هذا قلنا أنه كثيرا ما يفسر القرآن بالقرآن، قال: الشرك، الفتنة الشرك، إن الذين فتنوا المؤمنين، يعني أرادوا أن يوقعوهم في الشرك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال أحمد: الشرك. فسر القرآن بالقرآن، قال: الفتنة هنا هي الشرك. القول الثالث لشيخ المفسرين مجاهد قال: الشبهات التي يضللون بها الناس، وهذا هو أسد الأقوال، ابتغاء شبهة يضل بها الناس، يعتقد عقيدة، طب كيف أضل الناس؟ أذهب وأجيب آية من القرآن تدل ولو بمعنى بعيد ولو ما تدل، المهم أخدع الناس بأني أتيت بالعقيدة من القرآن وإنما أتيت من عندي، والعياذ بالله. فالمبتدع رجل لا يعجبه الدين إلا بضميمة هواه ورأيه، يعني سنة محمد ما هي كاملة، لازم أحط شيء عشان تصير أحسن، فهو أصلا ما يدخل إلا في هديه الذي اخترعه هو. هذه مشكلة المبتدعة، أقوام ما يريدون أن يسلكوا في مسلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيضمون ضميمة هواهم، لازم يسوي لي بدعة، يسوي لي راتب، يسوي لي مولد، يسوي لي ذكر معين، الناس يتبعون ذكر الله بس بطريقتي أنا، لابد أن تكون لي طريقة، هذه مشكلة. وترى نحن قد نؤتى من هنا، يعني خاصة الإنسان اللي يبدع وعنده إبداع وطرق، يعني يحب أنه يسوي له طرق جديدة وكذا، وهذا مشكلة. فينتبه إن كان في مجال إباحة فجزاك الله خير، برامج فيها إباحة جزاك الله خير، أنت تؤجر أن تبدع في دين الله. أما إن كان مجال فيه منع فإياك والبدعة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. مجال فيه منع كالعقائد والعبادات لا تقعد تألف طرق، فأنت في هذا تريد الناس يدخلون في طريقتك، بخلاف المجالات التي هي مجالات الإباحة من الوسائل التي الأصل فيها الإباحة. فينتبه لهذا، هذه مزالق البدع يا إخوة، مزالق الإلحاد، مزالق الضلال تبدأ من هنا. قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي طلب تأويله. ما هو التأويل؟ آلة يقول، أي رجع يرجع، أي ابتغاء رجوع القرآن إلى هواه، يريد أن يؤول القرآن على تأويله الباطل، يريد بدل ما يرجع للمحكم يرجعه إلى هواه، إلى تأويله هو وتفسيره هو. فيريد الناس يرجعون إلى ما يفسر هو وليس ما فسر القرآن القرآن. إذن هذه أسباب الضلال، وهذه قاعدة الضلال، وهذه طريقة الضلال، وربي يبين الحق من الباطل، وتلك هي طريقة الحق، وهذا هو مسلك أهل الحق. ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيى عن بينة. فبين الله ماذا يفعل أهل الصلاح والاستقامة، وماذا يفعل أهل الضلال. وهذا من عظيم بيان القرآن لهذه المسائل العظيمة. أكمل الآية في درس قادم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.